وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله. فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج. سمع الله لمن حمده.